إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد والدرس 87 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، وباب قول الرجل الصغير يا بني. وقبل البدء نذكر أنفسنا وإياكم بأمر مهم، وهو تنبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما يتعلق بالصلاة نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول أو فعل أو حركة أو ترك أثناء الصلاة إلا نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا أن نصلي كما كان يصلي. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام إلى السلام وما بعد السلام، ذكروه لنا بالتفصيل، بداية من النية وتكبيرة الإحرام وماذا نقول في تكبيرة الإحرام وما نفعل إذا كبرنا تكبيرة الإحرام، نرفع اليدين، أين نرفع اليدين؟ بمحاذاة المنكبين، بمحاذاة الأذنين، فيه كلها عليها أدلة. مما أيضا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في متابعة الإمام، متى يسجد المأموم إذا صلى خلف الإمام، الإمام قائم ركع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد، المأموم متى يبدأ السجود؟ مع الإمام أو بعد الإمام، أو إذا وضع الإمام جبهته على الأرض؟ لابد نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى الأدلة وجدنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان باب السجود على 7 أعظم، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا نصلي، نحن الصحابة نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده الآن سيركع سيسجد، هم قالوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلفه، الآن هم وقوف، لم يحني أحد منا ظهره الآن للنزول للسجود، كلهم قيام، لم يحني أحدنا منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هو الآن نازل، الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل للسجود، لا يتحركون، قيام حتى يضع جبهته، مكن جبهته من الأرض، الآن نزلوا يسجدون. هذا حديث في صحيح الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن الآيات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يرى من خلفه، يرى جميع من خلفه، من يصلي خلفه يراهم وهو ينظر أمام مكان سجود. الله عز وجل أكرمه بهذه المعجزة، هذه الآية، هذا البرهان على رسالته أنه ينظر، فرآهم كلهم قيام وهو سجد، أقرهم على ذلك. فهي سنة تقريرية، سنة تقريرية، لا نخالف هذه السنة. إذا صلينا خلف الإمام نتابع كما كانوا يفعلون، كما أقرهم على هذا الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر المصلين يسجدون مع الإمام مباشرة، بل أكثرهم يسجدون قبل الإمام. كثير من الأئمة لا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد كان يهوي ساجدا. فأكثر الأئمة يتأخرون، ومنهم من ينزل على الركبة ثم ينزل على يديه ثم إلى أن يصل مكان ويمكن جبهته. أكثر المصلين سجدوا سبقوا الإمام. أنتم تلاحظون هذا، ونحن لاحظنا الآن في صلاة المغرب هذا الشيء. هذا مخالف للسنة، ليس فيه اتباع لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نصلي كما رأينا، كما علمنا، كما فعل، كما قال، كما أقر في أثناء الصلاة نفعل. هذه حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة ليست كلام. كثير من الناس يقول أنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على السنة. طيب انظر إلى حاله، انظر إلى أفعاله، انظر إلى صلاته، هو مخالف للسنة، غير متبع. ادعاء. صحيح أن الإنسان هنا في هذه المتابعة عند أكثر أهل العلم ليس عليه إثم، لكن الراجح والصحيح عليه الدليل أن يكون آثم إذا تأخر أو إذا تقدم على هذا الفعل، إذا بدأ السجود قبل أن يمكن الإمام جبهته، لم يتابع الإمام. بدليل أن الصحابة هذه متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يحني أحد منا ظهره قيام. انحناء الظهر متى؟ عند البداية السجود يبدأ ينحني الظهر للسجود. لم يحن أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يضع جبهته، إذا كان هو في الطريق الآن لم يضع جبهته قيام، ما يتحركون. فهذا تنبيه مهم، وللحرص على اتباع السنة والدعوة للسنة ذكرنا لكم هذا الأمر، ودليل ذكرناه لكم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب قول الرجل للصغير يا بني: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش بن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش بن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. هذه قصة وأسندها البخاري رحمه الله إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر من هو في العلم والتقوى والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عالم من علماء الصحابة. والقصة هذه فيها فوائد كثيرة، لكن البخاري رحمه الله قال: باب قول الرجل للصغير يا بني. هو ابن عمر قال لهذا الصغير: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، يا بني. فمن الرحمة بالصغير ومن التعامل مع الصغار تقول له يا بني يا ولدي يا حبيبي، كلمة ملاطفة تؤنس هذا الصغير وتضع عنده محبة في قلبه والراحة النفسية بهذا الفعل أو بهذا القول يا بني. فكلام هو عن الصغار وعن الرحمة بالصغار والتعامل مع الصغار، وإنما نقول صغير يعني لم يبلغ 14 سنة وأقل يطلق عليه صغير، إلى 5 سنوات 4 في هذه السن يفهم يميز. فإذا قلت له يا بني يرتاح، فيه ملاطفة له، ولو كان غير ابنك، هذا ابن عمر ليس ابنه هذا الولد، لا يا بني، فيجوز بل من السنة بل يستحب بل من ملاطفة الصغير قول يا بني يا ولدي لا تسوي هذا الشيء، يا ولدي بارك الله فيك، أنت تحافظ على الصلاة تحضر مجالس العلم. يرتاح الولد، يرتاح هذا الصغير من هذه الكلمة، فيها ملاطفة فيها مؤانسة لهذا الصغير. الإسلام يعلمنا كل شيء فيه مصلحة دينية، مصلحة مادية، مصلحة نفسية، حتى المصالح النفسية راعاها الإسلام في التعامل مع الناس، بل التعاون أيضا تعامل مع الحيوان، حتى علمنا الإسلام كيف نتعامل وكيف نرحم هذا الحيوان وكيف نؤنس هذا الحيوان. سيأتي باب الدرس القادم باب رحمة البهائم، حديث إسلام عظيم ما في مثله، لا يمكن الإنسان يفهم هذا الإسلام يدخل فيه ويفهم الإسلام ويعرف حقيقة هذا الدين العظيم ويرتد ويخرج منه، لا يمكن، لأنه دين عظيم لا يوجد مثله في على وجه الأرض يراعي مثل هذه الأمور النفسيات، حتى هذا لا يحرج، حتى هذا الذي أمامي لا ينزعج، حتى لا يحزن لا أفعل هذا الفعل. إن كنتم 3 في مجلس فلا يتناجى 2 دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه، لأن هذا يحزنه، أنتم ما تقولون شيء، 2 كلام خاص لا علاقة به، لكن لا ممنوع في الإسلام مراعاة لنفسية هذا الثالث يحزنه. ويأتي الشيطان، وإذا هو ضعيف يأتي الشيطان ويغضب وممكن يخرج من المجلس، ممكن يقاطع 2 طول حياته، موجودة في حياة الناس قصص موجودة. شوف الإسلام سد هذا الباب، مراعاة لمشاعر الناس، هنا مراعاة لهذا الطفل الصغير، كلمة ملاطفة يا بني جائز. هذا الحديث والأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على ذلك، قصة طويلة فيها فوائد نمر عليها سريعا. جاء بها البخاري رحمه الله هنا بإسناده، إسناد حسن. قال البخاري حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن حسين الأشج الكندي، هذا أيضا من بني كندة، قالوا إمام زمانه الثقة الصدوق، علماء الجرح والتعديل علماء الرجال قالوا عن هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الأشج الكندي شيخ البخاري، قالوا عنه إمام زمانه الثقة الصدوق. يقال عن شخص هذا اللفظ من ألفاظ التعديل إمام زمانه، هذا شيخ البخاري. قالوا عن البخاري عنده 1000 شيخ درس عليهم وأخذ عنهم الحديث. نعم إيه من بني كندة أبشر. قال عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه، أبوه حميد بن أبي غنية ثقة أيضا عن أبي العجلان المحاربي أيضا ثقة قال كنت في جيش ابن الزبير. جيش ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قصته معروفة في كتب التاريخ والسير. بعد موت معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين حصل الخلاف في تولية الأمير بعده الوالي بعده، فأهل مكة ولوا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وغيرهم ولوا غيره. حصل بينهم وبين عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم الذي تولى، هو تولى على مكة بايعه الناس صار والي على مكة، اختلفوا حصل قتال بينهم. جيش عبد الله بن الزبير هو لم يخرج على ولي الأمر، لا هو ولي أمر أصلا وذاك ولي أمر، فحصل خلاف. والخليفة الثاني أرسل الحجاج بن يوسف بجيش لقتال جيش ابن الزبير. ما نريد نخوض في التاريخ كثير، لكن من وين جاء جيش ابن الزبير هذه القصة باختصار. حصل قتال بين جيش عبد الله بن الزبير والي مكة وبين جيش الحجاج بن يوسف الثقفي، وحصل قتال ثم أسر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولد أسماء بنت أبي بكر جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبوه الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة. فأسر وقتل وصلب على جذع نخلة وترك أيام وهو ميت ليتشفى منه الحجاج. قصة طويلة مؤلمة. جاءت أسماء بنت أبي بكر رأته، رأت ابنها معلق على هذا الجذع مصلوب، تألمت كثيرا، دخلت على الحجاج تكلمت معه كلام طويل فيه عبرة وفيه بيان جزء من تاريخ هذه الأمة وما أدت الفتن بين المسلمين على مر التاريخ من قتال ومن قتل ومن غيرها. نسأل الله وإياكم العافية وأن يجنبنا وإياكم مثل هذه الفتن. حصلت تلك أمة قد خلت، انتهينا الأمر. قال توفي ابن عم لي، يقول أبو العجلان كنا في الجيش توفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله. قبل ما يموت أوصى بأن هذا الجمل عنده البعير يكون وقف للجهاد في سبيل الله. فقلت لابنه لولد هذا المتوفي ادفع إلي الجمل، قل أنا أقاتل الآن مع جيش الزبير أقاتل في سبيل الله. كل واحد منهم كان يعتقد أنه يقاتل في سبيل الله الجيشان. فأبو العجلان رحمه الله التابعي يقول لهذا الولد ما دام أن أباك أوصاك أوصى بهذا الجمل في القتال في سبيل الله، أنا الآن أقاتل، ادفع إلي الجمل أعطيني قاتل، فإني في جيش ابن الزبير. الآن هو الابن ظهر عنده شيء من العلم وعرف أنه في فتنة حصلت، فما ما أراد أن يعطيه لأنه ما كان يريد أن يشارك في هذا القتال. قال نذهب إلى العالم نسأل عالم، عبد الله بن عمر موجود، ليش ما نذهب نسأله؟ وهكذا الناس عند الإشكال وعند الاشتباه وعند الفتن يرجعون إلى العلماء يسألون العلماء، هذه فتنة وقعت، هذا قتال حصل في تلك البلاد، نذهب ما نذهب ما هو الموقف الشرعي؟ يرجعون إلى العلماء، ما يرجعون إلى أمراء الجماعات والأحزاب لا يرجعون إلى العلماء، علماء الكتاب والسنة هم عندهم العلم، ليس هؤلاء الأحزاب والجماعات والأحزاب وغيرها هذه الحركات وغيرها ليس عندها علم. عندهم حماس وعندهم عاطفة وعندهم فكر لا يرجع إليهم، واضح؟ يرجع إلى العلماء. فذهبوا اثنين الاثنان، هذا الولد وأبو العجلان، ذهب إلى العالم عبد الله بن عمر، قال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن، قال هذا الولد ابن عمه، هذا الولد الذي عندها الآن هذا الجمل، قال يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير قريب له أبو العجلان، أبا أدفع إليه الجمل؟ الآن هو في جيش الزبير في قتال، أدفع إليه الجمل؟ شو جواب العالم؟ قال ابن عمر يا بني، يا بني، لأن ابن عمر معتزل هذه الفتنة واعتزل الفتن التي حصلت قبل ذلك، القتال الذي حصل قبل هذا أيضا عبد الله بن عمر اعتزل ما شارك، يعرف خطورة الأمر. قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح. فالآن ما أعطى جواب مباشر، لا، أعطى علم. أنت الآن أعلمك، هو لا يريد يقاتل في سبيل الله، أنا أبين لك ما هو سبيل الله، كل عمل صالح موافق للشرع. فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين، شوف كأنه يقول له لا، لا تعطيه هذا الجمل، هذا قتال بين مسلمين، جيش الحجاج وجيش ابن الزبير رضي الله عنه، قتال بين مسلمين، فتنة، هذه فتنة. بس ما قال له مباشرة، ليش؟ لأنه وقت فتنة، هكذا العلماء، وقت الفتن أحيانا يكون الجواب المباشر فتنة لكثير من الناس، ما يفهمون ما يستوعبون، ليش؟ لأنه وقت فتنة. الآن تعطيه جواب مباشر يمكن يفسد هذا الشخص السائل، لأنه وقت فتنة. أعطيه قاعدة العلم، قاعدة الشرع، أعطيه الأدلة من الشرع. إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله، فإذا رأيت قوما، ألا يبين له ما هو سبيله؟ ليس هذا الآن القتال بين جيش مسلم وجيش مسلم، ليس هذا هو، لا. إذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين، الجهاد الحقيقي، فادفع إليهم الجمل، ادفع للمسلم هذا الجمل، لأن القتال في سبيل الله ليس قتال في فتنة. فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. شوف كلام العالم، قالها لا يخشى أحد، لأن عالم إمام لابد يقول كلمة الحق. وعلم عبد الله بن عمر ما سيترتب على كلامه من مصالح ومفاسد، فتبين لأن المصلحة أعظم كانت في الفتوى التي قالها، لأنه أنقذ كثيرا من الناس من الخوض في هذه الفتنة والموت في سبيل هذه الفتنة التي وقعت. فإن هذا وأصحابه، أي إنما يقاتلون في سبيل غلمان قوم، يعني ابن الزبير وجيشه، هكذا قال ابن عمر، أيهم يكون رئيسا؟ هذا الوالي يريد هو يكون خليفة، وعبد الله بن الزبير يريد خليفة المسلمين، اثنان. هو اجتهد عبد الله بن الزبير وبايعه الناس، وهذا حصلت في التاريخ حتى في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حصل مثل هذا، أحيانا يكون اجتهاد من البعض، بعض الفضلاء، بعض الأمراء، فيحصل من وراء هذا الاجتهاد فتنة، وأمرهم إلى الله عز وجل. المهم من هذا الحديث الآن استفدنا كثير من الفوائد، أهمها ما يتعلق بباب قول الرجل الصغير يا بني، فيجوز أن تقول لغير ابنك ملاطفة له: يا بني، يا ولدي، يا حبيبي، اسمع النصيحة، حافظ على الصلاة. جيد، تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال: سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حديث عظيم، كلمات بسيطة، أربع كلمات، خمس، لكن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث ثاني: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل. ما ترحم الناس الله ما يرحمك، ارحم الناس الله عز وجل يرحمك. فخلق الرحمة خلق مهم جدا، نحتاج، المسلم يحتاج لهذا الخلق في حياته. الرحمة بنفسه أولا، ارحم هذه النفس حتى لا تعذب في قبرها وفي النار، ارحمها، انقذها، خذها إلى الصراط المستقيم، الزم هذه النفس هذا الصراط، لها حق عليك نفسك، ارحمها. ارحم زوجتك أيضا، انصحها، بين لها، علمها حتى لا تعصي الله عز وجل، ارحمها رحمة بها، علمها، اصبر عليها، تحملها. ارحم أولادك، ارحم جيرانك، ارحم زميلك في العمل، ارحم أخاك المسلم، ارحم حتى الكافر، ارحمه، تلطف معه، اصبر عليه، انصحه، ادعوه للإسلام، تخلق بأخلاق الإسلام لتكون قدوة له، إذا كان زميلك، إذا كان معك تعرفه، جارك، ارحمه، حاول إنقاذه من الضلال، حاول إنقاذه بأمر الله عز وجل، أنت سبب إنقاذه من الخلود في النار إذا مات على كفره، ارحمه. ارحم الحيوان، القط، الكلب، أي حيوان ارحم، حتى هذه الشاة اللي تذبحها ضحية ارحمها، حتى هذا الطائر اللي يطير ومات أمامك ارحمه. الرحمة بابها واسع، فإذا وجدت الرحمة في قلبك رحمك الله، كل حال يحتاج إلى رحمة الله. من يستطيع يدخل الجنة بدون رحمة الله؟ لا يمكن، لا يمكن حد يدخل الجنة إلا برحمة الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. كلنا نحتاج للرحمة. طيب، ندرب أنفسنا أن نوجد هذا الخلق، هذه الصفة فينا، نتدرب. هذه كلها الحديث جاية كلها عن الرحمة، رحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير: من رحم ولو ذبيحة عصفور، عصفور ميت وانت رحمته، شليت عن طريق الناس، أبعدته، بس تألمت لأنه مات أو أصيب، تألمت، حزنت له، هذه رحمة، يرحمك الله بسبب رحمة هذا العصفور. شوف الرحمة يعني رحمة باب واسع عند الإنسان إذا تخلق بهذه الصفة، صفة الرحمة. قال: هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال: سمعت جريرا، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كان أجمل الصحابة، جرير أجمل الصحابة، هو أدحية الكلبي اثنان، بس دحية كان يتمثل به جبريل عندما ينزل من جماله، لكن جرير أيضا من أجمل الصحابة، حتى يقول: ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتبسم في وجهي، لأنه صلى الله عليه وسلم يرى صحابي جميل، والجمال نعمة من الله عز وجل. يهبها لمن يشاء. فهذا جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. شرحنا من لا يرحم الناس، وجاء به البخاري تحت باب قول الرجل الصغير: يا بني، لأن الرحمة من تبعات الرحمة من رحمة الصغير وملاطفته تقول له يا بني يا بني، هذا من الرحمة. فمن هذا الحديث أيضا نتعلم أن الجزاء من جنس العمل، إذا أحسنت في حياتك أحسن الله إليك، وإذا رحمت في هذه الحياة رحمك الله، وهكذا إذا عفوت عفى الله عنك يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، إذا أسأت وفعلت المعصية تعاقب بمثلها يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية. فالجزاء من جنس العمل. الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق من إنسان ومن حيوان في هذا الحديث. نعم، آخر حديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لا يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. نعم، شوف أربعة أشياء في هذا الحديث كلها أيضا من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل. وهذا حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موقوف عليه من كلامه. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بنفس اللفظ في بعضها، فهو موقوف حسن، حسن الإسناد يعني إلى عمر. قال البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر أو لا يغفر لمن لا يغفر، لا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو، ولا يوقى من لا يتوقى. يعني من لا يقي نفسه ويحفظ نفسه من الذنوب والآثام لابد أن يقع فيها، لا يحفظ من الوقوع فيها إذا ما اتخذ الأسباب الوقاية بينه وبين المعاصي، هذه آخر وحدة. لا يوقى يعني لا يحفظ من الذنوب والمعاصي من لا يتوقاها، من لا يتجنبها، يسير في طريق المعصية كيف يحفظ منها؟ هو رايح الآن سلك طريق المعصية، رايح يفعل المعصية، كيف يحفظ؟ لا، من البداية لا تذهب، لا تسلك هذا الطريق، فيحفظك الله عز وجل. هذا معنى لا يوقى، يعني من لا يوقى، من لا يتوقى، لا يوقى ويحفظ من الوقوع في المعاصي والآثام من لا يتوقاها، من لا يحفظ نفسه ويبعد نفسه عن الذنوب والآثام، لا يأخذ بأسباب المعاصي. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي لمن سلك طريق الهداية، الله عز وجل يهدي. والذي يسرق يسلك طريق الضلال يضله الله عز وجل، فمن هداه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يضله، ومن أضله الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يهدي. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العاقل يحافظ على نفسه وينتبه ولا يسلك طريق المعصية، لأن إذا سلك الطريق لا يحفظ منها، يقع فيها، يقع فيها. هكذا العفو أيضا خلق مهم، ونحن في درس أدب وأخلاق في هذا الكتاب العفو. ومن عفى فأجره على الله، من عفى وأصلح فأجره على الله، والعفو يقابل بالعفو من الله عز وجل. إذا عفوت صار خلق عندك العفو، عفو عن الناس، عفو عن الزوجة، عفو عن الأولاد، العفو عن الأرحام، العفو عن الجار، يخطئون في حقك تعفو عنهم. إذا صار هذا عندك خلق فالله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك جميع ذنوبك، العفو الرحيم سبحانه وتعالى. لا يغفر لمن لا يغفر أيضا. تريد المغفرة اغفر للناس، اغفر يعني سامح، تجاوز، ومن لا يرحم لا يرحم أيضا. كلام عمر رضي الله عنه دلت عليه الأدلة. نسأل الله يرزقنا وإياكم الرحمة. نجيب على بعض الأسئلة قبل الأذان، كان بقي 10 دقائق. جيد. ما أدري هذا السؤال ما نستفيد منه، ما نستفيد، ما رأيكم؟ ما عندنا رأي نحن في من قال أن الحجاج رحمه الله أظلم مسلم رقم الأول من الظالمين. ما أدري ما يعني إن هذا الأمر، هو سار إلى ربه، وتلك أمة قد خلت انتهت، فعلوا أفعالهم والله عز وجل يحاسبهم. ما يهمنا أن نقول أظلم الناس أو هو ظالم، ما يفيدنا شيء، ما نستفيد شيء هو أو غيره. لكن هو اللي يقرأ تاريخه يعرف أنه وقع في ظلم كثير، لكن ما ندري، أمره إلى الله، ممكن تاب في آخر لحظة، ما نعرف. فهنا لسنا لا نجلس لنحكم على فلان وفلان، نقول أمرهم إلى الله عز وجل. تاريخ مرة مضى، تاريخ 1350 سنة الآن من الحجاج. إذا كان المصلي في مسجد كبير كالحرم كيف يعلم أن الإمام سجد؟ أنت أعطي فرصة، أعطي فرصة، ومع خبرتك في أئمة الحرم خاصة إذا شاهدتهم تعرف متى يسجد، تعرف الواحد يتأخر في السجود أو يتقدم في السجود، فسأعطي فرصة. المهم لا تسجد قبل الإمام، قبل أن يضع الإمام جبهته، فأعطي فرصة لنفسك، أعطي فرصة. ومن معرفة الناس بأئمة المساجد يعرفون هذا يسجد مباشرة، هذا يتأخر، هذا ينزل على ركبته ثم على يده ثم يضع جبهته على الأرض. إمامك، إمام مسجدك تعرفه، صلي خلفه مرة مرتين تعرف متى يسجد، الصلاة واحدة تعرف كم مرة ينزل للسجود في صلاة الظهر، 4 مرات تعرف تقدر. لكن أئمة الحرم السؤال ما نعرف، بس أنت أعطي نفسك فرصة حتى لا تضع جبهتك قبل الإمام. السؤال ما هي رحمة الله؟ ما أعرف هذا جواب. رحمة الله عز وجل رحمة واسعة سبحانه وتعالى. قال إن رحمتي سبقت غضبي. نتكلم عن صفة الرحمة يحتاج وقت، وأنواع الرحمة ورحمة عز وجل بالخلق، وأنه جعل أنه له 70 رحمة، أنزل في الأرض رحمة واحدة، أبقى 69 رحمة ليوم القيامة يرحم بها عباده. كلام طويل يحتاج إلى تفصيل إذا كان هو المراد بالسؤال. نعم جيد. هل يعد إقرار الصحابي دليل يستدل به في إنشاء الأحكام الشرعية؟ هذا سؤال في أصول الفقه. أدلة الشرع عندنا الكتاب والسنة والإجماع، هي دل عليها الكتاب والسنة، والقياس الرابع الذي عليه جمهور أهل العلم، واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة أنهم قاسوا بعض المسائل على بعض لاجتماع العلة بين الفرع والأصل. كلام أصولي. في أدلة أخرى غير الأربعة هذه في أصول الفقه، شرع من قبلنا، قول الصحابي، العرف، وغيرها كثيرة. طيب الآن قول الصحابي هل هو دليل؟ الصحيح أنه ليس دليل، لأن لو قلنا دليل كلامنا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الكتاب والسنة. هما الدليل، والإجماع إذا وجد. لكن قول الصحابي لا يعتبر دليل، ما في دليل على أنه دليل. لكن لا شك أن قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر يعتبر حجة، ليس دليل، حجة. حجة يعني هو الأولى بالأخذ به من غيره من من جاء بعده من العلماء، خاصة إذا كان معروف بالعلم والفقه، عالم، من عمر، من مسعود، حذيفة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، علماء الصحابة، جاء قول أو فعل عنه صح عنه، خاصة إذا كان من الخلفاء الراشدين، فهو قوله حجة. حجة، حجة يعني مقدم على غيره. لكن لو أخذ قوله أو لم يؤخذ ليس هو في إثم، ما يعتبر دليل، ما يعتبر دليل. هذا القول الراجح، وفي أمثلة عليه، والجواب جواب ممتع وفي علم، لكن الوقت ما في وقت. قد يأتي وقت لو في درس أصول كان تكلمنا فيه في درسين، هل النظر إلى الأرحام مكروه أم حرام؟ وحينظر إلى خالته إلى أمه، أكيد حلال، يعني يجوز، يجوز له النظر الأرحام. إذا كان أنا فهمت السؤال، نظر إلى الأرحام يعني نظر المرأة إلى أرحامها، إلى خالها، إلى عمها، إلى جدها، أو لا الأرحام، الأرحام المحرم عليهم مؤبدا الزواج، فهؤلاء أرحام، يجوز النظر، ليس مكروه ولا حرام. لماذا؟ أنا فهمت السؤال هكذا. صاحب السؤال يوضح إذا كان عنده شيء. جيد، انتهينا من هذا. في 10 دقائق لذا 7 دقائق. إذا كان من ظلمني كما هو في ظلمه، يعني لا زال مستمر يظلمني، لو أظهرت له المغفرة والعفو زاد ظلما، نسأل الله العافية. فيه من الناس، فيه يعني هو يظلمه وصابر عليه، ولو قلت له أنا سامحتك بيزيد. فيه من الناس، هذه ليست يعني من خيال السائل، لا، فيه، أنا شفت من الناس هذه. فهذا لا تظهر له، إذا كان ما فاده لا تظهر له، بالعكس بين له أنك ما بتسامحه وأنك ستطلب حقك منه يوم القيامة، حتى يخاف، يتوقف، يرتدع. أما إذا كان يظلمك ويقول سامحتك، ويظلمك مرة ثانية وسامحتك، ويسرقك وسامحتك، وسرق مرة ثانية، مرة عاشرة وسامحتك، خلاص 100 مرة بيستمر معك. لا، العلماء قالوا لا، ليس يعني يضع الشيء في مكانه. إذا شخص ينفعه المغفرة والسماح ويردعه ويتوب، هذا تبين له، تبين له، تقول أنا سامحتك، عفوت عنك. لكن إذا كان ما يفيده، لا، أوعظه، خوفه حتى يرتدع. هذا الجواب باختصار. ما هي حدود إظهار زينة المرأة لمحارمها؟ هذا سؤال من درسين. حدود إظهار زينة المرأة، زينة المرأة كما هي قواعد الشرع والأدلة تكون للزوج، ومن الزينة يجوز إظهارها أمام الأب والأبن والمحارم، خال والعم من المحارم. أما الأجانب لا يجوز للمرأة أن تظهر الزينة، لا في الوجه ولا في الثياب ولا في الشنطة اللي تحملها ولا في غيرها، أي زينة من المرأة محرمة، دلت آيات كثيرة في القرآن على التحريم. فهذه الحدود، إظهار زينة المرأة لمحارمها يجوز لها تظهر زينتها، لكن هناك من الزينة هي خاصة بالزوج، بعض أماكن جسم المرأة، بدن المرأة تزينها للزوج، ليس للخال أو العم أو للأخ، لا. فهذا أيضا فيه تفصيل، في تفصيل حسب نوع الزينة، لكن يكفي كجواب عام. قد يأتي مناسبة الكلام عن هذا الموضوع. ما الأجر المترتب على مسح رأس اليتيم؟ ما جاءنا في الأدلة أجر معين، 100 حسنة، 1000 حسنة، لكنه من ملاطفة اليتيم، الوقوف معه، رحمة هذا اليتيم. أدلة الشرع والتي معنا اليوم ترغف الرحمة، في أجر إذا رحمت هذا اليتيم، مسحت على رأسه رحمة به، تثاب عند الله عز وجل. ما هو ضابط لبس الأخت الأم أمام أخوانها وأبنائها، ملابس النوم أو لبس البيت؟ يجوز للمرأة تلبس اللباس المباح بشرط ما يكون شفاف ولا يكون ضيق. شفاف يعني يظهر العورة، لا يجوز لها إظهار العورة أمام أرحامها من أخوان أو أبناء. وفيها تفصيل أيضا ما هي العورة، كلام أهل العلم، وهل البطن عورة أو الظهر عورة، الرقبة عورة، فيها تفصيل طويل يعني. لكن هذا باختصار الجواب. تفضل. سؤال جيد من النساء آخر، يقول نريد نربي بناتنا ونحفظ أسرنا لمعرفة هذه الأحكام. قد يأتي وقت الآن، وقت ما يكفي. عند دخول المسجد هل يقدم الكبير أم الذي على اليمين؟ 2، عند باب المسجد كبير وصغير، يقدم الكبير، يقدم الكبير بناء على ما مر معنا سابقا في توقير الكبير. وهذا أيضا سؤال، وأنا أعرف ضوابط الحجاب مع غير المحارم. لبس الحجاب المهم المرأة واجب عليها تغطي شعرها أمام الرجال الأجانب غير المحارم، لا يجوز لها كشف شعر رأسها أو رقبتها، خلاف العلماء في الوجه والكفين فقط، الكفان والوجه، خلاف مشهور بين أهل العلم. وأجمعوا إذا وجدت فتنة من الوجه يجب عليها أن تغطيه بأي قماش. نصائح، نحن البنات نحتاج إلى نصائح، نصائح كثيرة. حافظي إن شاء الله على حضور الدروس، واليوم كلامنا درس أكثر نصائح. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.